بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. السؤال بالله أن يقول: أسألك بالله، أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، والباء هنا للقسم، فهو أقسم عليه أن يحقق له سؤاله. الله جل وعلا قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به، يقول بعضكم لبعض أسألك بالله. من تعظيم الله عز وجل وإجلاله أن لا يرد من سأل به. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه. أعطوه ما سأل، إجلالا لله وتعظيما له. وهذا من كمال التوحيد، هذا من كمال التوحيد. نعم. ومن استعاذ بالله فأعيذوه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه. فإذا قال: أعوذ بالله منك، فإنه يحقق له مطلوبه ولا يضره بشيء خافه منه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا امرأة يقال لها عمرة بنت الجون، كانت جميلة. قالت لها النساء: إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، فإنه يزيد حبك عنده. فخدعنها بذلك. فلما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لها: لقد عذت بمعاذ، لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فتركها صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن دعاكم فأجيبوه. المسألة الثالثة: من دعاكم إلى طعام أو وليمة فأجيبوه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. إذا دعاك فأجبه، لا سيما الوليمة التي تكون على مناسبة الزواج، فإنه يجيبه حتى ولو كان صائما، فيذهب إن شاء أكل ونقض صيامه، وإن شاء اعتذر إلى صاحب الدعوة بأنه صائم لأذن له بالرجوع. نعم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. هذه المسألة الثالثة: من صنع إليكم معروف بأن قضى لكم حاجة أو حقق لكم مطلوبا فكافئوه على ذلك. باب رد الجميل، باب رد الجميل. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به لفقر ونحوه فادعوا له، ادعوا له بالمغفرة، بالرحمة، بالغنى، باليسر، ما أشبه ذلك، حتى تروا، أي يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه. صار من صنع المعروف كافأوا بأحد أمرين، إما بأن يرد عليه مثل ما بذل، وإما بأن يدعى له بالبركة والغنى مما يسره ويطيب خاطره ويرد الجميل عليه. وهذا من محاسن الأخلاق بين المسلمين. والشاهد من الحديث: من سألكم بالله، من سألكم بالله فأعطوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل متعددة. أولى هذه المسائل إعادة من استعاذ بالله. نعم، إعادة من استعاذ بالله، لأنه لجأ إلى الله عز وجل واعتصم به، فمن إجلال الله وخوفه أن يعاذ ولا يصل إليه مكروه من جهة من استعاذ منه. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. المسألة الثانية فيه إعطاء من سأل بالله كذلك، إجلالا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له واتقاء لغضبه سبحانه. واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا فيقول أسألك بالله أن تفعل كذا. نعم. المسألة الثالثة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة إذا كان ليس هناك محذور شرعي بأن يكون في إجابتها حضور منكر، بأن يكون المجلس أو الطعام الذي دعا إليه عنده حضور يفعلون المنكر، فإن كان يقدر على إزالته فإنه يجيب تحقيقا لطلب أخيه وإزالة للمنكر، وإن كان لا يقدر على إزالته فإنه لا يجيب الدعوة ولا يذهب إليه. نعم. المسألة الرابعة المكافأة على الصنيعة. نعم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه على معروفه، وهذا من باب الأخلاق الطيبة، تبادل الصداقة والمودة. نعم. المسألة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. أن الدعاء، هذه المسألة فيها أن الدعاء إذا لم يقدر على مكافأته أنه يدعو له، وأن ذلك يحوض عن بذل المال، فإن الدعاء فيه خير كثير، فيدعو له بالرحمة والمغفرة والغنى ونحو ذلك. نعم. المسألة الأخيرة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني أكثروا له من الدعاء حتى يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتم معروفه، قابلتموه بالدعاء، فدل على أنه إذا كان المكافأة أنقص من المعروف أن ذلك لا يكفي. نعم. من الأسئلة التي نود أن نستفسر عنها يا شيخ صالح: ما حكم الشرع في نظركم من رد من سأل بالله؟ هذا ينقص التوحيد، لأنه لم يعظم الله سبحانه وتعالى، هذا ينقص التوحيد. نعم. ولكن يا شيخ صالح قد ينحرج المسؤول، فهل يلزم يعني بإجابته عندما يقول أسألك بالله؟ نعم، ظاهر هذا أنه يجب عليه أن يحقق مطلوبه إذا كان مطلوبه مباحا وهو يقدر على إجابته ومكافأته. نعم. شيخنا الكريم، قد يردد بعض الناس يا شيخ يسأل بالله، هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله؟ نعم، تساءلون به، يقول أسألك بالله، هذا في القرآن الكريم. نعم. قول الفقهاء يا شيخ أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، هل هو مسلم به؟ والله هذا ما وقفت عليه ولا أدري مش معناه. نعم. يا شيخ، إذا سألني بالله أن أقرضه مالا وأنا لا أرغب، هل يلزمني شيء؟ لا يلزمك هذا، تعتذر منه إذا كنت تخاف أنه ما يرد عليك أو لست بملزم في هذا. نعم. طيب يا شيخ صالح، هل يشترط أن يكون السؤال بلفظ الجلالة؟ نعم، من سألكم بالله كذا، من سألكم بالله. نعم. أحسن الله إليكم. ما أبرز الوقفات في هذا الباب العظيم الشيخ صالح حتى نختم به هذا اللقاء؟ ماذا نقول؟ نعم، هذا الباب فيه تحقيق التوحيد وإجلال الله سبحانه وتعالى، تعظيمه وقضاء حوائج المسلمين فيما طلبوا منه مما يقدر عليه، قضى حوائج المسلمين، وهذا من محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، ومما يزرع المحبة والمودة بين القلوب، ومن صنيع المعروف. نعم. شيخ صالح، حقيقة أرغب أن أستفسر فيما شرحتم في بداية هذا اللقاء وأختم به هذه الحلقة، لما قالت ابنة الجون للرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، أعادها وطلقها. لكن يا شيخ صالح، يظهر أنها خدعت. أي نعم، خدعت، خدعنها النساء بذلك، والرسول ليس له إلا الظاهر، ليس له إلا الظاهر، فأعطاها ما طلبت من مفارقتها. نعم. شكر الله لكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم على ما بينتم وشرحتم وأفضتم في هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان معنا فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، وشكرا لزملائي فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر الزميل عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.